سلامي إليك أجمل السلام، صلواتي عليك أجمل الكلام. سلامي إليك أجمل السلام، صلواتي عليك أجمل الكلام. من صلى عليك أبدا لا يضام، من صلى عليك أبدا لا يضام. أجمل السلام، صلواتي عليك أجمل الكلام. سلامي إليك أجمل.